إذا لم تستمع لنداء من عيوني حاضرا لا تكن قلبي إذا لم ترتعش ألما يخفق في كل الجهات دمع الأمنيات ويهز الليل صوت ناحل ليتيم ذاب في صمت الحياة وعلى بوابة النسيان قام وقف الشيب يثق في كل الجهات.